I'm

Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام ماشي يا محمد ماشي ماشي الحمد لله ولا صد الله اكبر الله الله الله الله Oh, my God. Allah. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها. إلا بالله والسلام وأولادكم وأولادكم أكبر ممكن الله أكبر سلام يغنى الله فلتان Oh,